إنك لا تعرفين ما الهم والغم ولا تعلمين ما الأرق، أنا الذي لا تنام عيني ولا ترقى دموعي ما دام بي رمق، أحرم منكم بما أقول وقد نال به العاشقون من عشق، صرت كأني ذبالة نصبت تضيء للناس وهي تحترق.